نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل من جملة ما خلق له جملة من الأعضاء التي تعينه في حياته فتستقيم حياته. عباد الله، خلق الله عز وجل للإنسان العينين ليبصر بهما ما ينفعه وما يضره، وخلق له الأذنان وخلق له الأذنين ليستمع بهما ما ينفعه، وهكذا أيضا عباد الله خلق له هذا الإنسان ليخاطب به غيره فيحصل له النفع. هذه الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل هذه الأعضاء، حكمة عظيمة خلق الله عز وجل لك كل أعضاء من أجل أن تستقيم حياتك، ومن أجل أن تستعمل في المنافع، ومن جملة ما ينبغي لك أن تستعملها أن تستعمل العين فيما يرضي الله عز وجل، وأن تستعمل الأذن فيما يرضي الله عز وجل، وأن تستعمل اللسان فيما يرضي الله عز وجل. فهذه جوارح معاشر المسلمين كل منا سيسأل عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حقه ونصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد او يكذبه. معاشر المسلمين، لو امعنا النظر الى بعض هذه الاعضاء لوجدنا ان تحتها جوده من الامور التي ينبغي ان يتنبه لها الانسان، وانتخب واختار من هذه الاعضاء هذا اللسان. هذا اللسان عباد الله الذي في صلاح الانسان وفساده، اللسان مغراف يغترب به الانسان من قلبه ومن اخلاقه، فيظهرها ويبديها للناس. فلا تجد انسانا يتفوه بكلمه ما الا وتغني عما في قلبه، واللسان مغراف القلب، اللسان مغراف القلب. فاذا وجدت اللسان يقترب من القلب الخير فاعلم ان هذا القلب فيه ان هذا القلب قد امتلأ بالخير. واذا رايت اللسان تغترب الشرور من السبت والشك والذنب والتنقص والضعف لأعراض المسلمين، فاعلم أن هذا القلب خرب، واعلم أن هذا القلب يحتاج إلى إصلاح. فإذا صلح هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكم من معاشر المسلمين إذا بدا وخرج للناس حسن من مظهره، فأخذ المشطة وانتشر وأخذ العبرة وتعطر وجعل ثيابه أحسن ما أنت رائم، لكنه لا يكون حريصا على إصلاح باطنه، لا يكون على إصلاح باطنه. هذا الباطن الذي هو أحسن عناية وأفضل عناية من الظاهر، فإذا صلح الباطن فما أعظم هذا الإنسان، وإذا خرب الباطن فما أسوأ هذا الإنسان. عباد الله، ما من شيء أحق بكون سيء من هذا اللسان، فإن اللسان يورث العبد الموارد، ولو فتش الإنسان في التاريخ لوجد أن جملة من الشرور العظيمة وقعت بسبب هذا اللسان. وقد ذكر بعض المؤرخين أن من أسباب قيام الحرب العالمية الأولى بين دول العالم كانت بسبب اللسان، إذ أعلنت بعض الإذاعات خبرا عن بعض ملوك النمسا أنه فعل وفعل، فإذا بتلك البلاد تغضب لما أشيع حتى تضرب تلك الإذاعة. ثم قامت بعد ذلك الحرب بين الدول المتحالفة بسبب كلام خرج من بعض الناس. فما بالكم معاشر المسلمين بأسر تتشتت وكذلك بعداوات تزرع بينها بسبب هذا اللسان وبسبب هذا النقل. بل إن من أعظم الجزاء في القبر، وهو من عظيم عذاب القبر، شيء يحصل بسبب هذا اللسان. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا بسبب يزرع العداوات ويزرع المباغضات بين الخلق حتى يقتتلون. عباد الله، كم من كلمة قالها أحدنا فندم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، أي في النار. فما بالكم عباد الله إلى تلك الكلمات التي يطلقها الإنسان في كل يوم بعدد ملايين الكلمات لا يزنها ولا يضعها في الميزان، فإذا به يوم القيامة يندم إذ يجدها مكتوبا في صحائفه السوداء، يندم بسبب تلك الأقوال التي أخرجها في أعراض المسلمين. معاشر المسلمين، كلنا يعلم أن الله عز وجل قد آذن المرابين بحرب من عنده سبحانه. لم يذن الله عز وجل شراب الخمر ولا السراق ولا كذلك الظالمين ولا القتلة، بمثل ما آذن المرابين بحرب من عنده سبحانه. لكن تأمل عبد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين أعظم أنواع الربا، قال: إن أرض الربا استطالة العبد في عرضه استثمار في العبد في عرض أخيه، يوم أن تتيح لنفسك الفرصة أن تتكلم في أعراض المسلمين بالباطل والبهتان. والله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. نعم معاشر المسلمين، فمنا من يلقي الكلمات لا يزنها ولا تثقل على لسانه، فإذا به يغضب رب الأرض والسماء. ففتشوا معاشر المسلمين في كلماتكم قبل أن تلقوها، فإن الكلمة إذا ألقيتها فإنك لا تملكها، وإذا حبستها ملكتها. فتأمل عبد الله فيما تقول في كل يوم وفي كل ليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقول القول الحسن. إن ربنا سميع الدعاء، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اكتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، إن خطر هذا اللسان على اللسان عظيم، ولذلك صدق القائل وهو يصف هذا اللسان قائلا: لا يلتغنك فإنه ثعبان، ومثله وشبهه بأنه الثعبان الذي يلتغ فيصيب الإنسان ويلقيه طريحا ميتا. عباد الله، إن من أعظم ما ينبغي علينا أن نترقبه وأن نحافظ عليه أن الكلمات التي نحاول إطلاقها أننا نزنها قبل أن تخرج. فكم من إنسان ندم فقال كلمة الطلاق وفرق بين الأسر وفارق زوجه وشتت أولاده ثم ندم على ذلك. وقد جعل الله عز وجل الطلاق مرتان، وقد جعل الله عز وجل الطلاق مرتين، فقال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فينبغي عليك أيها العبد قبل أن تطلق الكلمة عليك أن تزنها وأن تجعلها في الميزان كم هي ثقيلة. ولذلك كم من إنسان عبد الله سيندم يوم القيامة، يوم أن يأتي فيجد تلك الكلمات النافية التي يتكلم بها. وبكل أسف تجد أن كثيرا من المسلمين أدام الله وإياهم تحيتهم السب، تحيتهم السب والمشاتمة والطعن في الأعراض، وخاصة بين العمالة. تجد العمالة أصحاب البناء وما كان على شاكرتهم لا يتكلمون إلا بهذا. تجد الرجل منهم يقذف أم الرجل ويطعم في عرضه ولا يضحك، يضحك للأشقين كأنما قال له السلام عليكم. اتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله معاشر المسلمين في هذه الكلمات التي لا تلقون لها بالا، لا تلقون لها بالا. وتأمل عبد الله أنه على الوجه المقابل فإن أناسا من الخلق، فإن أناسا من المسلمين ربما تألموا بسبب تلك الكلمات التي قالها غيرهم فيهم. اعلم عبد الله أنك لن تخلو من عدو، أنك لن تخلو من مضاد أبدا، ولو كان يمكن أن يسلم لسلم رب الأرض والسماء، فإن الله عز وجل قد تكون لما فيه، حتى ادعوا له الصاحبة والولد، وادعوا أن معه آلهة، والله عز وجل يصبر على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أشد صبرا من الله عز وجل على العباد، دعوا له ولدا وادعوا له صاحبة. معاشر المسلمين، لا تظن أنك تسلم من أجل الناس، لا تظن أنك يمكن أن تسلم من أجل الناس، سواء كان ذلك بحق أو كان ذلك بباطل، وما أكثر الباطل معاشر المسلمين. وصدق العلامة ابن الوردي رحمه الله القائل: لن يخلو المرء من مذنب ولو حاول العزلة في رأس الجبل، لو تأتي وتسكن في رأس جبل ليس عندك أحد، ستجد من يضادك، وستجد من يناورك، وستجد من يعاديك، وهذه فعل الشياطين، فإنها لا تدع أحدا من العباد في حاله، لا تدع أحدا من العباد في حاله، ذاك يحسده، وذاك يعينك بعلمه، وذاك في نفسه عليه، وذاك سمع منك مقالة أغضبته وألم جرا. ولذلك صدق القائل، صدق الذي قال: والله لو صاحب المرء جبريلا، والله لو صاحب المرء جبريلا لم يسأل المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا تقولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فيك ما قيل. فلا تظن أنك يمكن أن تسلم من أجل الناس، الناس كثير منها دأبهم النقد، ودأبهم الكلام في أعراض المسلمين، ليس لهم هم إلا ذاك. فلا تبتئس ولا تحزن ما دمت أنك قائم بأمر الله عز وجل، ولا يضرك كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، أي الألسن، أي الألسن. لكن المقابل عباد الله ينبغي أن يكون موقفنا مما نسمع، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالله نسأل أن يحسن ألسنتنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من القائلين القول الحسن في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها بالطهارة كلها. اللهم من أرادنا بربنا سوءا، اللهم من أراد بنا سوءا، اللهم بشدك شمله، فرق جمعه، واجعل الدائرة عليه. اللهم عليك بالجود ومن عاونه، اللهم عليك بالجود ومن عاونه. اللهم أصلح لنا البلاد، اللهم أصلح لنا البلاد، اللهم أصلح البلاد والبلاد والراعي والرعية. اللهم إنا نزرع إليك، اللهم إنا نزرع إليك، اللهم إنا نزرع إليك. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والمحن والمحن، واحقن دماءنا إنك أنت السميع العليم. أقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم، وفقكم الله.